وقل الحق من ربكم. وهذا ارشاد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ارشاد لامته. هذه الايه الكريمه فيها انه ينبغي الانسان ان يصحب الاخيار وصاحب الاخيار ويجالسهم ويصبر نفسه معهم، وانه لا ينبغي له ان يركن الى اصحاب الدنيا الذين غفلوا عن الاخره والذين صار امرهم فرطا واهواءهم تبع للدنيا، وانما يلزم الاخيار ويصحب الاخيار واهل الذكر واهل العلم حتى يستفيد منهم، والا يطيع اهل الدنيا والمغفلون والذين ركنوا الى الدنيا واطمأنوا اليها وكانت امورهم فرطا واهواءهم تبع للدنيا. نعم. طيب اذا صاحب اذا زارهم للتذكير ويدعهم لا باس، يكون يصحبهم ويركن اليهم ويكون معهم ويكون واحدا منهم، هذا معناه يكون كامثالهم يغفل عن الاخره ويركن الى الدنيا. نعم. يؤثرون عليه. نعم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا قال: إنا أعتدنا، أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه، نارا أحاط بهم سرادقها أي سورها. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج بن أبي الهيثم عن أبي سعيد. حدثنا دراج عن أبي الهيثم. حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لسرادق النار أربعة جدر، كثافة كل جدار مثل مسافة 40 سنة. وهذا ضعيف، فيه ابن لهيعة وضعيف اختلط، وفيه دراج عن أبي الهيثم ضعيف أيضا. نعم. نعم. تكلم على الحديث هذا في تعليق عليه. كيف الشيخ حصل إليك؟ نعم. ما تكلم معروف أبو بالهيعة معروف ضعيف، ودراج على بالهيثم أيضا ضعيف. تكلم الشيخ عبد الرحمن على الآية هذه الآية قبلها في الشيء فوائد من الأحكام. نعم. قال: دلت الآية على أن الذي يبتغي المطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله واجتبع مراضي ربه فقدمها على هواه فحفظ بذلك ما حفظ من وقته فصلحت أحواله واستقامت أفعاله ودعا الناس إلى ما من الله به عليه، فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما. والصبر المذكور في هذه الآية والصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع الصبر، وبتمامه يتم باقي الأقسام. نعم. وصف نفسك مع الذي يصبر إن الصبر على طاعة الله، ولا تطع من أقلها قلبه عن ذكرنا، مفهومه أنه يطاع المؤمن المتقي الذي امتلأ قلبه بمحبة الله وذكره، هذا هو الذي يطاع والذي يتبع ويقتدى به. أما الغافل المعرض المشتت الذي ركن إلى الدنيا هذا